الآن المنهاج. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما زلنا مع شروط صحة البيع، ما زلنا مع شروط صحة البيع. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع الملك لمن له العقد. طبعا قوله الملك لمن له العقد كان أجدر أن يقول تمام الملك، لأنه لو قال الملك يبقى إذن بيع ما ما ما ما اشتراه المشتري ولم ينقله يصح، لأنه ما دام حدث الإجاب رهن شرطك غنم، ما كان ما دام قد اشترى وحصل الإجاب والقبول حتى أيضا قبض الثمن منه فيكون ملكا، يكون ملكا. لكن هل الملك هذا هو تمام الملك فيصح معه البيع؟ الصحيح أنه ليس تمام الملك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى، من ابتاع شيئا، من ابتاع طعاما، وفي رواية من ابتاع شيئا أو من اشترى شيئا، فلا يبيعه حتى يقبضه، فلا يبيعه حتى يحوزه، فلا يبيعه حتى ينقله. فهذه روايات ثلاثة تثبت أن البيع هنا لا يصح بحال من الأحوال إلا مع تمام الملك. فكان الأجدر في هذا، فكان الأجدر أن يقول الرابع من تمام الملك. إحنا انتهينا، مش إحنا انتهينا من شروط الثلاثة، وقفنا عند الرابع. طيب، فقال الرابع الملك لمن له العقد. الحق أن نقول تمام الملك. قال الملك لمن له العقد، وهذا لصريح قول سلم: لا يبيع، لا بيع إلا فيما تملك، لا بيع إلا فيما، ولا طلاق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك، ولا اعتق إلا فيما يملك. قال: لا بيع إلا فيما تملكه. وهذا حديث رواه أبو داود وأيضا أصحاب السنة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يملك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يملك. أيضا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النهي في البيع ما لم يملك صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع ما لم يملك. وإذا قلنا مسألة تمام الملك فأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يحوزه، فلا يبيعه حتى ينقله، فلا يبيعه حتى يقبضه. وهنا المقصود بالقبض هنا هو تمام الملك، المقصود بالقبض هنا تمام الملك. قال: فبيع الفضولي باطل. بيع الفضولي، ما هي صورة بيع الفضولي؟ بيع الفضولي هو الذي يبيع ملك غيره دون إذن منه، الذي يبيع ملك غيره دون إذن منه. زيد صاحب لعمر، وكانت معه سيارة عمر، فكان في الأسواق، فجاءه رجل فقال تبيع، فأعطاه فيها ثمنا كبيرا، هو يحب المصلحة لعمر، لكن من غير أن يستأذن عمر فباعها بهذا المال. هذا البيع يسمى بيع الفضولي، لأنه لم يملك، هو باعها لغيره، فبيع الغير بدون الإذن. أما إن كانت الوكالة فبالاتفاق أن الأمر يصح، لأن الوكيل ينزل منزلة الأصيل في المعاملات. فهنا عندما نقول أنه باعه فهذا بيع الفضولي. قال: فبيع الفضولي باطل. بيع الفضولي باطل هنا لأنه ينزل تحت عموم قول الإنسان: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لم تملك. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يملك، وأيضا عن ربح ما لم يضمن. فقال: نهى عن بيع ما لم يملك، فهو باع ما لم يملك، بيع ما لم يملك. لذلك قال: بيع الفضولي باطل. وفي القديم أو في الجديد أيضا موقوف، يعني البيع هذا موقوف على الملك، إن أجازه مالكه نفذ وإلا فلا. والمعنى بأنه موقوف على المالك، والمعنى: زيد لما باع السيارة لعمر اتصلوا بعمر قالوا: هذه سيارته؟ قال: نعم. قال: باعها زيد. قال: بالخير والبركة، وافق على ذلك. فلما قال وافق على ذلك قالوا إذن هو قد وافق على البيع فصح البيع. وهذا قول أئمة الثلاثة، لكن عندنا في المذهب لا، هذا في القديم نعم، أما في الجديد فلا، في الجديد بأنه باطل. لما؟ لأنه بيع ما لم يملك. والصحيح الراجح في ذلك طبعا دليل القديم حديث عروة البارقي. حديث عروة البارقي هم قالوا فيه بأن عروة البارقي كان له أصل التوكيل، فخرجوا من ذلك بأصل التوكيل. لكن لو فصلنا القول في حديث عروة البارقي وماذا فعل عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهما وقال: اشتري به شاة، اشتري به شاة. فذهب واشترى الشاة بدرهم، ثم ذهب إلى السوق فباعها بدرهمين، ثم أخذ الدرهم واشترى بدرهم شاة أخرى، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بشاة وبدرهم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعلت؟ قال: كذا وكذا. فقال له فباع فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان إذا باع ترابا رابح فيه، كان إذا باع ترابا رابح فيه. تعال ننظر في قول القديم والجمهور كيف يستدلون به. هم يستدلون يقولون الوكالة في الأصل كانت لدرهم وشات، لكن انظر إلى المعاملات التي قام بها عروة البارقي. يبقى إذن هي معاملة واحدة سيقوم بها بالوكالة، ما هي؟ أن يشتري شات. قد اشترى الشات بالوكالة، ثم ذهب إلى السوق فباعها بغير وكالة، ثم بعدما باعها وربح فيها اشترى شاتا أخرى وذهب الإنسان فأعطاه الدرهم والشات. يبقى هنا الآن المعاملة عندنا ثلاث معاملات: معاملة الأولى بوكالة، المعاملة الثانية بغير وكالة، المعاملة الثالثة بغير وكالة. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما الشافعية في الجديد فيقولون بأنه قد فعل ذلك بأصل التوكيل، هي شبهة. قد فعل، نقول نعم هو فعل ذلك بأصل التوكيل، لكن كيف كان التوكيل؟ قال له اشتري بالدرهم شات، هذا التوكيل. هو باع واشترى، باع واشترى، باع واشترى، باع واشترى، فعمل أكثر من معاملة. وأقره النبي بدعائه له، لأنه قبل الشات وقبل الدرهم ودعا له، فهذا دلع على الإقرار. فقلنا إذن هذا تصرف في ملك الغير، أنه طبعا عندهم أصول. يعني الشافعية لما يقولون هو باطل يقولون أولا باع ما لم يملك، وعندهم أصول تقول بأن الأصل أموال الناس محفوظة، التعدي عليها لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فلا يجوز التصرف في مال في ملك الغير إلا بإذنه. الناس مسلطون على أموالهم، وليس أحد مسلطا على أموال غيره بحال من الأحوال. مفهوم هذا الباب؟ والصحيح الراجح هو القديم، يعني المعتمد في المذهب الجديد، والصحيح الذي ندين الله به هو القديم. الصحيح الذي ندين الله به هو القديم، وهو الصحيح. وأن بيع الفضول يصح، بيع الفضول يصح، لكن يصح بإيش؟ بإذن المالك، بإذن المالك، حتى يكون تصرف في غير ملكه. قال: وإلا فلا. قال: ولو باع مال مورثه، يعني ظاهرا ظنا حياته وكان ميتا، صح في الأظهر، والثاني لا. تفهمون هذه الصورة؟ خلينا في عمير وعبيد. عمير ابن عبيد، وعبيد له دور وله أراضي، وكان على فراش الموت، لكنه ما زال حيا، وعمير يعلم أنه ما زال حيا. فباع أرضا من هذه الأراضي ظنا منه، وكان عبيد قد مات دون أن يعلم عمير، فباع أرضا من هذه الأراضي ظنا منه بحياة عبيد، ظنا منه بحياة عبيد. الأصل أنه لو باع لابد أن يكون بالإذن، فضولي هنا الآن، صحيح؟ ليس بملك له، حتى لو كان أبوه ليس بملك له، فباعها دون إذن منه ظنا حياته، فظهر أنه ميتا. قال: صح في الأظهر، صح في الأظهر. طبعا صح في الأظهر إذا فيها خلاف. لما صح في الأظهر؟ لأن حقيقة، وشوفونا الآن بقى، هذه مسألة مهمة جدا. ليش؟ لأن فيها خروج عن أصول الشافعية، لأن في أصول الشافعية يرون أن الظاهر يحكم به، والظاهر في المعاملة أنه لما تعامل بالظاهر تعامل أنه حي، صحيح ولا لا؟ هنا لما نظر في المعنى، لأن المعنى أنه في حقيقة الأمر ميت، يبقى إذن هو مالك، يبقى إذن تصرف في ملكه، مع أنه عند التصرف يرى أنه لا يتصرف في ملكه، فقالوا ذلك صح في الأظهر، فعملوا بإيه؟ عملوا بالمعنى. هو الآن عملوا بالمعنى في هذا الباب، وهذا دلالة على أنه يعني الأصول، أصول الشافعية أصول مرنة تدور مع الدليل حيث دار في هذا، على الأغلب في هذا الباب. فإذا قال صح في الأظهر، والثاني أنه لا يصح لأنه كالعابس، لأنه يتصرف في شيء ولا يملكه ويتصرف فيه، وإحنا عندنا أنه باطل، فالحقيقة أنه لما تصرف فيه كان مالكا له حقيقة، فعملوا بالحقيقة وعين الحقيقة على خلاف الظاهر الذي ظهر منه عند المعاملة. فضيلة الشيخ داود، أنت من علمائنا، فنحن نشرف فيك وتتزايل المجالس بحضرتك، ولولا سوء الأدب الذي نراه منا لا يعني قلنا تكمل لنا الدروس. ونستغفر الله أننا نتعدى على كثير من مشايخنا ومن كبرائنا الذين يعني يدخلون معنا الدرس. فلكن هو هذا فعل النبلاء، والنبيل هو الذي يأخذ ممن دونه وممن هو قرينا له ومن هو يعني أرقى. فجزاكم الله خير الجزاء. إذن هذا الأصل كما قلنا على على على الصحيح بأن العقد يصح بذلك. هذا بالنسبة للرابع وهو الملك. إذن لو تدربنا على هذا الباب وقلنا زيد اشترى سفينة، لا خلينا من السفينة، زيد اشترى فاكهة، موزا اشترى فاكهة وجاءه رجل يريد أن يربحه فيها دراهم وهو لم ينقلها من مكانها، لم ينقلها من مكانها، هل يصح؟ فباعها عليه، فهل يصح عند الماء في المذهب أم لا يصح؟ في المذهب قال الأستاذ لا يصح. فسأل الطلبة الأستاذ ولما لا يصح وقد امتلك الموز بالإجابة والقبول والتراضي متوفر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، وقال الله جل في علاء إلا أن تكون جارة عن تراض منكم، قلنا له نعم وقد ملك بالإجابة والقبول كمان، يعني وقد ملك بالإجابة والقبول، لكنه لم يتم الملك له، وإتمام الملك هو بالقبض والنقل والحيازة. فإن حاز أو قبض أو أخذ فقد تم ملكه فيجوز له البيع. والدلالة على ذلك صريحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين بأن ابن عمر رضي الله عنه قال اشتريت زيدا فجاءني رجل فأربحني فيه فبعته عليه فضربني زيد على كتفي، قال أما علمت، زيد بن ثابت، أما علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى ينقله، قال حتى يحوزه حتى يقبضه، فكان النقل من علامات تمام الملك، كان النقل من علامات، كان النقل من علامات الماء تمام الملك. بهذا التمرس في هذا الباب. أسألكم أنتم، رجل اشترى سيارة وهذه السيارة من ألمانيا وهو بمصر أو هو بالشام أو هو بالعراق أو بالأردن، واشترى السيارة وجاءته أوراق السيارة، كل أوراق السيارة جاءت وقالوا له في الآن في البحر، تبحر في الشاحنة تبحر وتأتيك. فجاءه رجل وهو عنده صور السيارة، جاءه الرجل فعجبته فباعه واشترى وأربحه فيها 10,000، فانتهز الفرصة فباعه، فكيف يكون هذا البيع؟ نعيم قال المذهب باطل، عزوه لا يقول التسليم لس، يعني عدم القدرة على التسليم. ممتاز. أبو الوليد يقول ما انكية التامة، هذا يعني صحيح لأنه ملك حكمي أو غاش فوزي المشاكس أو جاء مسدد، قالت ما صح لأنه ممتلكة، ممتازة، لم يحوزها، قال نعيم. كل هذه الإجابات جاءت في هذا الصحيح. نقول أولا على المذهب وعلى الراجح الصحيح، المذهب والراجح الصحيح، على المذهب لا يصح البيع هنا، على المذهب لا يصح البيع لعدم تمام الملك، المذهب لا يصح البيع لعدم تمام الملك. وعلى الراجح الذي أدين الله به بأنه لا يصح البيع في هذا الباب لأمور ثلاثة. الأمر الأول بأن القبض، قبض الأوراق، هو قبض حكمي وليس قبضا حقيقيا، وأنا لا أقول بالقبض الحكمي، مع أن هناك بعض العلماء يتكلمون ومنهم من المالكية وغير المالكية يقولون بالقبض الحكمي، أنا لا أقول بالقبض الحكمي لأنه ليس قبض الحقيقية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا حتى يحوض حتى ينقل حتى يقبضه. فأول شيء أنه لم يكن تمام الملك، لم يتوفر تمام الملك، وتمام الملك مرهون بإيش؟ بالقبض بالحيازة بالنقل، تمام الملك مرهون بالقبض بالحيازة بالنقل، وهذا غير متوفر. الأمر الثاني عدم القدرة على التسليم، هي في البحر الآن، فكيف يسلمه؟ عدم القدرة على التسليم. الأمر الثالث أنه سيدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، هو لا يضمن. هي تعرف أنت السيارة لا تأتي من هناك، إذا غرقت في السفينة مثلا من يضمنها؟ التأمين، هم جاعلين التأمين، هو لا يضمن بحمل دخل، ما دخل في ملكي ذلك لا يضمن، ما دخل في ملكي فذلك لا يضمن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. هذه زريعة لمسائل الربا، نعم، وإن وافق المشتري حتى ما الرضا لا يحيل الحرام حلالا، الحرام حلالا، الرضا لا يحيل الحرام حلالا. يبقى إذن هذه المسألة واضحة جدا في هذا الباب. قال الخامس العلم به. الشرط الخامس بيتكلم يقول خامس العلم به، يعني العلم بايش؟ العلم بالسلعة. شوف العلم بالسلعة لابد ان تفهم جيدا العلم بالسلعة. السلعة لابد لها من امور ثلاثة ان تعلمها، لابد ان يكون ان يعلمها قدرا وصفة وعينا واجلا ومقدارا وثمنا، لابد، لان السلام نهى عن الغرر، والغرر اصله الجهل. والجهالة اقسام، جهالة كم، جهالة كيف، جهالة ثمن، جهالة اجل. اعيدوا علي الجهالات الان الاربعة، اعيدوا علي. ممتاز يا باشمهندس نعيم. كم وكيف وثمن واجل، هو نسى الاجل والا في الثلاثه الوتر جيد. اذا هذه الجهات الثلاث، نعم، هذه الجهالات الثلاث والرابع الاجل. بعيدا هذه الجهالات لابد ان تعلم، وهذه الاربعه. نعم، الجميع يسمع، اكتب لها الجميع يسمع. اعتقد الخطا عندها، لان الجميع يسمع. يبقى جهاز كم وكف وكيف وثمن واجل في هذا الباب. ممتاز. فلذلك قال العلم به، واصل ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وبيع الغرر طبعا فيه يندرج تحته كثير من البيوعات، يندرج تحته كثير من البيوعات. من هذه البيوعات التي تندرج تحته بيع الحصاد، بيع الملامسه، بيع المنابذه، بيع حبل الحبلة، بيع اللبن في الضر. كل هذا من الجهالات، كل هذا من الجهالات. قال الخامس العلم به. وقد استثنى بعض علمائنا بيع الصاع من الصبرة المجهولة، فإنه مبهم. وأيضا اختلاط حمام البرجين، اختلط برج وبرج، اختلط الحمام حمام البرجين بهما. قال فبيع احد الثوبين باطل. بيع احد الثوبين يعني هو فرش له ثوبين وقال له يعني اشتري واحدة منهما دون ان يفرق بينهما، دون ان يبين الفارق بينهما. فاذا هنا نقول قال بيع احد الثوبين باطل. لما؟ لان فيه شيء من الجهالة، يجهل اي ثوبين سيشتري. واذا قام على ذلك فإنه قال اشتريت واحد من الاثنين ومشى. اشتريت واحد من الاثنين، أي واحد من الاثنين؟ لما يقول اشتريت واحد من الاثنين، طب أي واحد من الاثنين؟ إذا الجهالة موجودة غير موجودة؟ موجودة. دخلنا في النهي الصريح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نعم. وقد قال بعض علمائنا يصح بيع صاع من صبرة، اللي هي الكومة من الطعام. بيع صاع منها تعلم صيعانها، يعني هي 10 أصع، فيشتري صاعا منها، هذا معلوم. الجهالة انتفت هنا الآن، فيصح البيع بذلك لعدم الغرر. قال وكذا إن جهلت في الأصح، يعني لو كانت كومة من الطعام لا نعلم كم أصع هي أو تمتلئ بكم أصع، فاشترى صاعا منها، فالصاع منها هو يكون البائع يعلم ذلك خرصا أو تخمينا، ويعلم أنها صاع، فيبقى أيضا الجهالة التي فيها جهالة يسيرة تغتفر. الجهالة فيها جهالة يسيرة تغتفر، لأن الكومة تتساوى أجزاءها كأنها مربع، الكومة تتساوى أجزاءها، فتغتفر جهالة العين هنا. وقيل الثاني أنه لا يصح، كذراع من أرض مجهولة الذرعان. والحق أنها القياس على ذلك، لأن الجهل يلفها ولا يعلم الصاع أصالة منها. فلذلك قالوا بأن إذا جهلت مقدار الكومة، إذا جهلت لا يصح بيع صاع منها. هذا الثاني، والمذهب أنه يصح. قال المصنف ولو باع بملء إذا البيت حنطة، ولو باع بملء إذا البيت، هذا البيت حنطة، وبزنة هذه الحصات ذهبا. أو بما باع به فلان فرسه، لو باع بملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه الحصاد ذهبا، أو بما باع به فلان فرسه. طبعا لم يعلم احدهما قبل العقد بالمقدار، ما يعلم مقدار الحنطه ولا يعلم ايضا الذهب ولا يعلم ايضا هذا الرجل الذي يشتري منه الفرس. او باع بألف دراهم ودنانير، كل ذلك لم يصح، كل ذلك لم يصح. وطبعا هنا عدم الصحه اصلها للجهاله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. والحق بان البيع الذي يحرم للجهاله والذي يبطل للجهاله يبطل كليتها، لا يتوقف على رضا الطرفين، وهذا بيع الغرر ومقابله وقسيمه بيع الضرر. وبيع الضرر الذي يقع يكون فيه الحرمه فيه من اجل الضرر الذي يقع على البائع وعلى المشتري، فرفع الضرر واجب. فنقول اذا رضي البائع والمشتري الذي وقف عليه الضرر رضى بذلك صح وقد اسقط حقه ويصح، لكن بيع الغرر حق الله فيه مقدم، لذلك يبطل البيع، يبطل العقد ويبطل البيع. قال ولو باع بنقد، طبعا الاولى للجهاله لا تصح، والثانيه للجهاله لا تصح، واما الثالثه اللي باع او بما باع به فلان فرسه وهو يجهل، يجهل الثمن، جهاله الثمن هو الان. لكن قد قالوا في مساله الثالثه ان يقول بمثل ما باع او بقصد المثليه، يعني بمثل ما باع، فهذا سهل الوصول اليه، سهل رفع الجهاله فيه. اما بزنه البيت حنطه لا يسهل، يبقى اذا قد يستطيع بأن يتصل بزيد بكم بعت الفرس، يقول بمئة، فيقول له إذن بيعك بمئة، يعني رفع الجهالة وارد هنا. فلذلك يمكن أن نقول الأصح أن يصح، أن يكون فيه الصح، هذا على الثالث. أما على الأول والثاني فلا، لأن الجهالة لا ترتفع هنا، الجهالة لا ترتفع، لكن احتمالية ارتفاع الجهالة عن الثالث واردة في هذا الباب بالاتصال بالذي باع الفرس، فنسأله بكم بعت الفرس، فيقول بكذا، فيكون بعد ذلك البيع صحيحا، لأن العلة التي من أجلها قد بطل البيع وهو الغرر قد انتفت، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وأنا أريد أن أذكر الإخوة في أمرين، لأن الأخ كلمني، الأخت التي هي مسؤولة عن الغياب والحضور، والدها في حالة حرجة جدا في المستشفى، وفي يعني عمليات أجريت له عملية الآن، عملية بتر الرجل، وأيضا الآن في الثانية ممكن تبتر، فأرجو منكم الدعاء له وللمرضى جميعا. وأنا يعني قصرت، لأن هذا أمس وأول أمس كانوا في هذه الحال، وكان المرض صراحة قد أطاح بوالدها، أو فنسأل الله أن يشفيه، نسأل الله أن يلبسه ثوبه العافية، ونسأل الله جل في علاه أن يشفي مرضى المسلمين أجمعين، صلى الله في عليائه في هذا المجلس المبارك، أن يعني يختم لنا جميعا بالصالحات، وأن يختم له أيضا بالصالحات، وأن يغفر لنا جميعا الزلات والسقطات والهنات. هذا يوم مبارك وساعة مباركة، نسأل الله تعالى أن يختم لنا بأفضل الختمات، وأن يجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنات، وأن يجعلنا ألا ننزل عن درجته بحال من الأحوال، وإن كنا لا نستحق، ولكننا نطمع في الكريم، والكريم إذا أعطى فإنه لا حد ولا تصور لعظيم عطائه سبحانه جل في علاه. أستغفر الله على نسياني، وأستغفر الله على عدم التذكير بذلك، لكن لعل هذا فيها مستعتب، ولعل الأمر إن شاء الله منا صادق يدعو فيقبل الله جل وعلا دعاءه، جزاكم الله خير الجزاء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو باع بنقد وفي البلد نقد غالب تعين، لأن لو قال بعتك بنقد، بعتك بمال، ولم يسمي بعتك باليورو بالدولار بالجنيه بالدرهم بالدينار، ما سمى، فنقول أنت اشتريت في أي بلد؟ قال في بلد كذا. إن اشتريت في هذا البلد، إن اشتريت في هذا البلد فيكون هنا التعامل بعملة البلد، لأن هذا العرف السائد، فتكون عملة البلد. إذا اشترى في مصر فالتعامل بالجنيهات، إذا اشترى في أوروبا فالتعامل باليورو، إذا اشترى في أمريكا يبقى التعامل بالدولار. فإذا قال نعم بعتك اشتريتك بنقد، فينظر في نقد البلد الغالب، فيكون هو العرف السائد فيعمل به، لأنه لا يمكن أن يبيع إلا وظاهره أنه يشتري أو يبيع بنفس نقد البلد لا بغير نقد البلد. أو أو أو باع بنقدين يعني أو نقدان أو تفاوتت قيمتهما لم يغلب أحدهما على الآخر، لكن اشترط التعيين. إذا قال له إذا كان يعرف، وهذا هذا المثل مضروب ظاهر جدا في أوروبا، لأن أوروبا يتعاملون باليورو وبالدولار. فإذا باع فيقول له الآن أي العملتين، أنت الآن تبيع وتشتري بأي العملتين، بأي العملتين، فيقول له إما بالدولار إما، يبقى عين. إذن عين إما بالدولار وإما باليورو، عين إذن الدولار أو اليورو. إذا اشتريت مني السيارة الآن ستدفع بأي العملتين، فلا بد من التحديد. فإن قام وقال اشتريت والثاني قال بعت ولم يحدد العملة بطل البيع، ولم يحدد العملة بطل البيع. ليش بطل البيع؟ سيرد عليك أنه ما في جهالة. أي جهالة؟ ما في جهالة. أي جهالة؟ ما هو إما يورو إما دولار، إما يورو إما دولار، ما في اختلاف. أو سيقول الآن حتى اختلاف القيمة يقول أنا بعتها لك بالدولار، يقول له الدولار، شوف قيمة الدولار واليورو أيهما نأخذ. ما في جهالة. يورو دولار، فين الجهالة؟ الجهالة في التعيين، الجهالة في التعيين، الجهالة في التعيين. ولأنها موجبة للنزاع، موجبة للنزاع. والأصل في حرمة بيع الغرر لأنها تورث النزاع بين المسلمين. وقد قال مسلم فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق شعر لكن أقول تحلق الدين. قال المصنف ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم، لأن الصبرة المشاهدة ويا كما قلنا متساوية الأجزاء، فيستطيع أصلا أن يحدد صاعا فيبيع الصاع بدرهم، فكأن الصاع يعرف بهذا. فإذا الغرر يرتفع بالتفصيل المعلوم، الغرر يرتفع بالتفصيل المعلوم. هو قال له هذه الصبرة الصاع فيها بدرهم، لو نظر الذي يعلم الصبرة اللي هو الرجل الخبير ويعلم أنها متساوية الأجزاء يقول هذه فيها 100 صاع. هنا الثمن فيه جهالة أم لا؟ يا لهوي، فيها جهالة؟ سرحان أنت في العفريت الصغير الذي معك. الآن صبرة متساوية الأطراف مربعة، قال له أنا سأبيعك هذه الصبرة الصاع منها بدرهم، تصح ولا ما تصح؟ الآن طرح هذه المسألة، طرح هذه المسألة يجعل طالب العلم ينظر تصح ما تصح، فيها جهالة أم لا؟ هو الذي يقول به جهالة أم لا؟ فالحق أن الظاهر قد يكون فيها جهالة. لما؟ أنا قلت الصاع بدرهم، أنا أعلم كم صاع، لكن عشان هي متساوية الأطراف الخبير إذا نظر قال هذه لا تحوي إلا 100 صاع، يبقى فيها شيء يسير لا يأخذ 100 صاع آخر، فهي لا تحوي إلى 100 صاع. يبقى جهالة الثمن التي أخشاها الآن قد ارتفعت. جهالة الثمن بعدم معرفة المقدار ارتفعت بالخبير الذي قال لي هذه تحوي 100 صاع، فيبقى 100 صاع في درهم، ب100 درهم انتهى الموضوع، عرف الثمن. إذا تصح بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى ويصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان كل صاع بدرهم. قال ولو باعها ب100 درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت 100. يعني هو الآن لا يعلم كم صاع فيها، لكنه قال أنا أبيعك كل صاع بدرهم، قال باعها بمئة درهم. فيقول المصنف لو خرجت 100 صح البيع، لو خرجت 100 صح البيع، لأنه الجهالة هنا تغتفر ويسيرة. وأيضا هو قال أبيعها بمئة فأصاب الأصل، أصاب الأصل، أصاب أن صحة العقد بعدم وجود الفارق لحصول الفرضين، وهما بيع الجملة بالجملة ومقابله كل واحد بواحد، وإلا أي ولم يخرج 100 فلا على الصحيح. يعني لو زادت أو نقصت فلا صح البيع. التعذر جمع بين الأمرين المذكورين، والثاني يصح تقريبا للإشارة إلى الصبرة، فإن خرجت ناقصة خير أو زائدة فالزيادة للمشتري على الأصح، وقول الصحيح صواب الأظهر، والصحيح الراجح في هذا الباب كما قلنا بأنها لم تصح، إن كانت زائدة أو كانت ناقصة لا تصح، وإلا فالغرر يلفها. قال المصنف: ومتى كان العوض معينا كفت معاينته. ومتى كان العوض معينا كفت معاينته، ولا يشترط يعني، والمعنى لا يشترط معرفة قدره بالكيل والوزن اعتمادا على مسألة الخبرة والخرص، ولأن الخبرة والخرص هنا وإن كان فيها شيء من الجهالة يغتفر لأنه يسير، والقاعدة عند العلماء بأن الغرر يسير يغتفر، وإلا بناء البيت وشياء السيارة فيها أشياء مجهولة لكنها يسيرة، لذلك ولم تكن في أصل وعمق البيع فلذلك اغتفرت. قال: والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب، وهذه مسألة أخرى نقف عندها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: حال أغلب البيع عندنا اليوم بالذات في عطاءات شراء البضائع المستوردة غالية الثمن، يتم عقد البيع والتوقيع على الاتفاقية من قبل البائع والمشتري قبل أن يحوز البائع البضاعة، ويكون التسليم خلال 3 أشهر مثلا، ثم يقوم البائع باستيراد المبيع. لا، كمان البائع لا يقوم باستيراد المبيع إلا بعد تمام عقد الاتفاق بينه وبين الثاني وتسليمه للمشتري، وقد يتأخر على الفترة المحددة. هل هذا البيع جائز؟ باطل، هذا بيع باطل، لأنه يعقد معه الصفقة قبل أن حتى يتكلم عنها في الاستيراد. ويشترط المشتري على البائع وجود غرامة مالية إذا تأخر البائع عن تسليم المبيع خلال الفترة المحددة. ركب الذنب على الذنب، وركب الإثم على الإثم. وأنا أقول بأن شرط هذا اسمه إيش؟ لا لا، غرامة التأخير لا أقول بها، لكن أقول برفع الضرر. لا أقول برفع الضرر، نعم. كلها بيعات باطلة، وغالب الإسلامية، غالب البنوك الإسلامية تفعل ذلك. شرط الجزاء، شرط الجزاء هو غرامة التأخير. شرط الجزاء أنا لا أقول به، وأنه في خلاف، أنا لا أقول به على الإطلاق، أقول فقط رفع الضرر للإنسان، يعني رفع الضرر، وهذا يقيم بالعرف، نعم. في بعض الأحيان يتم شراء البضاعة المستوردة من قبل الوكيل، وتقوم شركة خاصة بنقل المبيع وتسليمه للمشتري، وهي التي تضمن السلعة لحين تسليمها للمشتري، أي لا يحوزها البائع ولا تدخل مستودعاته ولا يضمنها، ولا يضمنها. هو كلامه كده يبقى لا يجوز، لأن السلام نهى عن ربح ما لم يضمن. هي مسألة هي مساوية للربا، أخت الربا هنا الآن، هي مال بمال وانتهى الموضوع، دخل بينهما حريرة. لو كانت شركة النقل لا تضمن البضاعة أثناء النقل فهذا البيع جائز؟ أيضا ليس بجائز حتى يحوزها، يعني ما يصح أنه شوف كل باعة الأسمنت في مصر نفس الأمر، يتصل 5 طن يقول له ابعثها إلى مكان إلى مصر الجديدة، هو موجود في المهندسين، المشكلة عنده أنه إيش بيفعل؟ لا يأخذها، لا يأتي للمهندسين عشان يعطيها بعد ذلك لمصر الجديدة، ده من برا بيذهب إلى، هذا كله بيع باطل، هذا كله بيع باطل، وهذا المخرج منه أن يكون وكيل في البيع وينتهي، تبقى وكالة، وكالة لها أجرة، لكن أن يدخل على أنه بايع أصيل، كل هذا بيع باطل، كل هذا بيع باطل، نعم. نعم، حتى البنوك الإسلامية تعمل ذلك، نعم يا باشمهندس، هذا هو. لو اشترى بطيخا أو قرعا أو بيضا ظاهره الصلاح ثم وجده تالفا، هل يصح البيع أم تعتبر الجهالة هنا ويبطل البيع؟ هذه المسألة بتحتاج إلى معرفة البائع، لو كان البائع يعرف بالعيب فلا يجوز عليه الرد بالعيب، أما إذا باعها على السلامة لأنه هذه لا تظهر، لكنهم يعرفون عن أهل الخبرة في البطيخ، بيضرب على البطيخ فبيعرف صحيح ولا لا، والبيض نفس الأمر صح كده، خلاص يبقى على ما قلت أنا وفصلت، كان يعلم فترد وإلا فلا ترد. أستاذ أشرف، يقول شيخنا عايزين نستفيد من علمكم والله، ولكن دفعا لهذه الشبهة فبعد البحث وجدت أن قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم على بعد 200 كيلومتر من مكة و170 من المدينة، وقد زارها النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فهل هذه المسافة لا تعد ارتحالا؟ ماذا أفعل معه أشرف اللي ما بيفهمش؟ أنا يعني بتضايق من عدم الفهم، أنت لا تسكنني بكلمات التي تأتي بها أولا، لا تسكين لي في هذا يا ابن الحلال. هو زارها عندما ذهب إلى مكة، هو مسافر أصالة إلى مكة، ليس ذاهبا إلى قبر أمه، هو ليس ذاهبا إلى قبر أمي أصالة، ما شد الرحلة إلى قبر أمي أصالة، هو مسافر إلى مكة، فاهم أنت؟ وعند بالضبط بالضبط كما قلنا بأنه سافر سافر ومسافر إلى مكة، قال أنس فصلى العصر ركعتين في ذي الحليفة، قام بعضهم بعور العين مثلك كده بهذه الطريقة، طبعا ما أقصد هذا استغفر الله هل أتعدى، يعني بنظر شطر عين بينظر، فقال إذن يصح القصر في هذه المسافة، أبيار علي ما بين المدينة وأبيار علي كم فراسخ، ثلاث فراسخ يصح القصر بها، وهو لا يفهم بأن السلام لما تجاوز بنيان المدينة ونزل إلى في أبيار علي نزل إليها وهو مسافر أصالة إلى مكة، مسافة القصر قصر هناك، فنفس الأمر هو مسافر إلى مكة وبين مكة وبين المدينة قبر أمي، فطلب من الله جل في علا أن يزور، لا أنه كيف يكون استجد الطلب، افهم يا أستاذ أشرف، لو كان كما تقول لنا لقلنا بأنه طلب ذلك من المدينة وشد الرحلة من أجل ذلك، لكنه لما اقترب طلب، يبقى إذن هو ما شد الرحلة أصالة إلى القبر، فهمت يا بابا ولا ما فهمت؟ قل لي الآن وجوبا، تقول لي فهمت أو لم تفهم؟ ظاهرة كلامي ظاهر الآن ولا؟ ما نشوف أستاذ أشرف فهم ولا ما فهمش، لأنه أكيد عشان هو مدرس لغة عربية لازم نكلمه الأردو. يا أخي مش كده، لا يا طب اسكت بقى، ما تبقاش محامي تاني، لا اهو خلاص اهو قال احسنت يا دكتور مش فاهم، خلاص اسكت ما تبقاش محامي تشوش علينا المساله. هو ما يقصد ذلك، هو يقصد انه الان هو عنده القبر مسافه ما بين ما والمدينه، فيكون هذا رحل شد، انا اقول له ابدا، هو مسافر اصاله الى مكه، ففي الطريق لما علم بالقبر ابتدى يعمل ايه، يطلب من الله انه يراه، لا انه شد الرحل ابتداء، ونزاعنا في شد الرحل ابتداء. نعم بوركت يا استاذ اشرف، رفع الله مقامك ونفع بك، ما اجمل اخلاقك الساميه ورفعت حلمك، رفع الله مقامك حقا يا اشرف، هذا فاضل ماشي. لا ما حصل، نعم انا فهمت انك تحسب ذلك ولا ما، وما حصل، والمحامي اللي عندك كان يريد يقول بهذا، ماشي تفضل. يقول انا اصدر للخارج وابيع في مصر، وابيع يعني ابيع هنا في مصر، والاجانب يرسلوا لي وسيله النقل وهم غير موجودين هنا واخذ اموالي بمجرد ان اسلم لهم الاوراق وتعبر السفينه، هل في ذلك شيء؟ انت فهمت شيء؟ اه طب قول اللي فهمت اخويا محاسب. هو بيصدر لبره، بس هم بيصدر لبره، بيرسلوا وكلاء او بيرسلوا وسيله نقل تاخد الاشياء من هنا وهنا. خلاص ما هو يبقى الوكيل باع واشترى منه، انتهى الموضوع. بس هو بس ياكد الكلام اللي انا قلته صح ولا لا. خلاص انت بقى قول له، مش انت المحامي، قول له بقى، كل موكلك ان يقول ان هو هذا، لو كان على ما صورها الاخ المحاسب هذا سعيد، لو كان على نفس ما صور البيع صحيح ليس فيه ثمن. خلاص اذا فهو صحيح، قلبه كان خفقان القلب اسمعه انا. جزيتم الجنه احسن الله عليكم، تفضل. كيف التطرق في طلب العلم؟ بارك الله فيك حتى استطيع فهم هذه الضرر. حافظك ربي وزادك حرصا، انت صراحه يعني جزاكم الله خيرا، انا ياتيني الذهول وصراحة يعني أمتلئ دهشة ممن يحرص على العلم، يعني الإخوة الأفاضل الأخوات الفضلات، صراحة هذا الحرص يذيب الإنسان، فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على هذا الخير. أنا أقول أولا المجالس لا تترك المجالس، لأنك باحتكاكك بأهل العلم تعرفين لغة أهل العلم، وأيضا تتدربين على المسائل التي يمكن أن يكون فيها الغوص علميا، فتهيأ لك الشخصية العلمية. الأمر الثاني مع ذلك لابد من سماع العلم متدرجا، فأنا أقول حفظ القرآن، أنا علمت منك من نقاشك أمس أنك متقنة في باب القرآن، هذا خلاص ظهر ذلك أنك متقنة في باب القرآن، طيب الحمد لله القرآن يحفظ القرآن باب العقيدة، لابد من إتقان باب العقيدة، لابد من إتقان باب العقيدة. فأنا ليا شروحات كثيرة جدا في كتب السلف في العقيدة، تبدأي بالإيش؟ بالأيسر في الأيسر، لا تبدأ بلمعة العقاد ثم الدر النضيد، الاثنين دول مهم جدا أنك تبدأي بهما وتراجعي المسائل المشكلة تراجعيها، وأيضا يكون في مذاكرة بينك وبين المتقنة من العلم من الأخوات التي يعني تكون معك في الدرس. وبعد ذلك الأصول، أصول الفقه، لابد من إتقان أصول الفقه، لابد. ولنا شروحات كثيرة جدا في كتب أصول الفقه فضل الله في علاه، إلى أن انتهينا من إرشاد الفحول، ونحن الآن في جامع الجوامع سينتهي، ومع أيضا كتاب المنهاج البيضاوي، فلا بد من سماعه. فإن أتقنت هذه الأبواب كل أبواب العلم ستفتح لك بإذن الله، لكن لابد من الحرص والملازمة، لابد من الحرص والملازمة. والذكاء نعمة من الله جل وعلا، لابد من الذكاء أيضا لطالب العلم. فهي ست شروط اشترطها الشافعي لمحصل العلم. أهم هذه شروط ثلاثة: جودة القريحة والملازمة وطول ملازمة راسخ وطول زمان. وإن شاء الله هذا بإذن الله يكون في جعبتك قريبا. نعم. فيقول في الحالات السابقة التي سألت فضيلتكم عنها وأجبتم أن البيع باطل، يتم البيع ويستلم المشتري ويدفع الثمن، فهل يعتبر مالك لها الآن مع بقاء الإثم أم لا؟ يعني هكذا حال الشراء والبيع عندنا ونحن مجبرون على ذلك بسبب القوانين في ما فهمت، رد علي هذا عشان أفهمها. إيش يقول؟ ما يقصد باشمهندس نعيم؟ يقول في الحالات خلاص، ما انا مش مستحضرها، انا اجبت عليها. يعطيني حاله ويقول هذا الامر ايش فيه وانا اقول له. عقود الشراء يتم عقد البيع والتوقيع على اتفاقيه مقرر البيع، بيتم عقد البيع والشراء وهو لسه ما استورد لسه، قبل ان يحوز. لا مش قبل ان يحوز، قبل ان حتى يرسل بالاستيراد الاتفاقيه كلها، وبعدين بيخطر الجهه الاخرى ليستورد. هذا باطل لا ريب فيه، هذا باطل لا ريب فيه. نفع الله بك أبا مريم ورفع مقامك وجزاك الله خير الجزاء، جزيت الجنة أختي الكريمة. شيخ يقول إن دلوقتي هو البيع، حضرتك قلت البيع باطل، ولكن حالة البلد عندهم أن هذا مضطرون لا بيع ولا شراء إلا بهذه الطريقة، ماذا يفعل؟ ما ينطق، لا يعقد الاتفاقية حتى يعقد الاتفاقية الأخرى في الشراء، لا يعقد الاتفاقية اتفاقية البيع حتى يعقد اتفاقية الشراء، حتى يدخل في مسألة الخلاف، مسألة الخلاف بين المالكية والجمهور على مسألة القبض الحكمي، على مسألة أن الحيازة والقبض فقط في الطعام، فيبقى عنده مندوحة من خلاف بين العلماء، لكن بهذه الطريقة باطل للكل. يقول يعني في البيع الباطل يتم البيع ويستلم المشتري ويدفع الثمن، هل يعتبر المشتري مالكا للسلعة بعد أن يستلمها ويدفع الثمن مع أن البيع باطل؟ هو الآن احنا نقول يعني المخرج من ذلك يا باشمهندس نعيم كما أغلقنا عليك نفتح لك المخرج من ذلك، أن يكون هذا مكتب للصادر والتصدير أن يكون وكيلا، يكون وكيل للمشتري بأجرة، وكيل للمشتري بأجرة. السيارة بمئة ألف يقول له أنا سأتيك بها وهأخذ 120، 20 هذه من أجل الإجراءات التي أتمها لك حتى تأتيك السيارة، فيكون وكيل للشراء، ويكون بذلك حل يكون البيع حلا وبلا له، وبهذا يكون جعلنا لك المخرج. بس جزاك الله خير. ومن لا يتوفى في شرط الذكاء كيف حصل العلم بدونه؟ يدعو الله بالذكاء وسيرزق الذكاء. هو ممكن يحسب بنفسه انه ليس بذكي وهو ذكي اصلا، ده هو جلوسه اصاله، جلوسه في طلب العلم ذكاء، انه يختار انه يصبر على مجالس العلم هكذا ذكاء. جزاك الله خير. الربيع هو اللي قال كنت بريدا. هو الربيع كان هو ما كان من الأذكياء. الشافعي يتفرس في الناس، قال كنت بريدا فأخرجتك إيش؟ المواظبة. فاختيارك لمجلس العلم أو اختيار المجلس العلم والجلوس فيه في حد ذاته ذكاء، يعني جلوسه في مجلس العلم في حد ذاته ذكاء، ويرزقه بعد ذلك. كان بعض العلماء النبلاء يقول مكست ستة أشهر وفوق ستة أشهر لا أعقل شيئا، فدعوت الله ودعوت الله حتى فتح الله علي كل أبواب الفهم. نعم. شيء ما أجنسه الله إلا ليعلمه، والله الذي لا إله إلا هو حق لك، لفض فوق حق لك أن تقول ذلك، ما أجلسه الله في مجلس العلم إلا ليعلمه إياه، وإلا أن يكون فيه النفع من أجل أن ينشره بين الناس، وما تحمل العلم إلا لينشره، إلا من أراد الله أن يهلكه بهذا العلم منافقا أصالة أراد بها الدنيا وما بها وحطام الدنيا. اللهم ابعدنا عن هذا يا رب العالمين. يقول شعر ألسنة الناس حديث جنبوا مساجدكم سبيانكم ومجانينكم. هذا حديث موضوع فضيلة الشيخ لم يصح، هذا حديث موضوع لم يصح، وإلا فيبين نكارة المت حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه عندما استوت الصفوف وجد صبيا في الأوائل فجاء فقال له هذا مكاني، قال جئت قبلك، قال قد قال سلم ليالي منكم أولو الأحلام والنهى وأنا من أولي الأحلام والنهى، فأخذ فرده وأخذ مكانه. نعم. اللهم ثبتنا يا رب العالمين، اللهم ثبت لنا هذه المجالس، اللهم اجعلها إخلاصا لوجه الله الكريم، وما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. انتهينا من الدروس، أقصد انتهينا من الأسئلة. لا لسه فضل، احنا ان شاء الله سنبتدئ بعد المغرب بكتاب العلم البخاري، عشان يعني احنا استحملوا الاحتمال خير في هذا الباب. جزيت الجنة فضيلة الشيخ، رفع الله مقامكم واحسن اليكم وشكر لكم. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حد جاب سؤال؟ هناك سؤال لسه دلوقتي. نعم. هل من هو يكفر، هل من كان متذبذب في العقيدة بين السلفية والأشعرية جهلا منه يسري عليه العقوبة؟ قال هل من هو يكفر، هل من هو يكفر من كان متذبذب في العقيدة بين السلفية والأشعرية جهلا منه يسري عليه العذر بالجهل؟ نعم، يسري عليه العذر بالجهل، ولا بد أن يعلم. والذي يتذبذب بين السلفية والأشعرية تقصد اعتقاد أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، يعني الأشاعرة لا يكفرون لكن هم أهل بدعة، والحق أن اعتقادهم هذا بدعة، والذي يقول بأن هذا خلاف فقهي جاهل، يعني في هذه الجزئية ممكن يكون أعلم أهل الأرض لكن جاهل في هذه الجزئية، إذا قال أن الخلاف بينهم خلاف فقهي فهو جاهل، هذا جهل منه. صحيح الراجح بأن هذا خلاف عقدي مهم جدا، واختلف خلاف أصولي في جميع أبواب الاعتقاد، الخلاف بين أهل السنة والجماعة بين الأشاعرة في الإيمان، صحيح في الإيمان وفي القدر في جميع في الصفات جميع أبواب الاعتقاد. كيف يقول يعني ما أدري كيف يقول بذلك؟ هذه دلالة أنه لم يتقن هذه المسائل. لذلك قلت دائما لا تغتروا، الانحراف العقدي يؤدي إلى الانحراف الفقهي. نعم. يقول رجل يقوم بوضع سيارتي في أرض خاصة بجاره، وقد نهاه الجار فلم يمتثل، فهل للجار أن يخرب له في سيارتي بقدر ما يمنعه من البقاء؟ الله يديك يا أستاذ هشام. هو طبعا أصالة يعني لابد أن يمنعه من ذلك، يضع حديدة وحديدة من بتوع يغرزها أمام بيتي وده مكانه حتى لا يضايقه، لكن أن يخرب عليه سيارته فلا.